إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الحقيقة النهاردة هنكون في سهرة مع فنانة تميزت بالبساطة والتلقائية، كانت رومانسية فيها عذوبة ورقة في الملامح، ممكن نقول عنها أنها تتميز بأجمل غمستين في الخد في السينما المصرية، بل ممكن نقول والعربية والعالمية كمان. النهاردة هنكون مع الفنانة الراحلة مديحة سالم، معنا ومعكم خلال هذه السهرة ابنتها الأستاذة بسنت صلاح الدين أو بوسي صلاح الدين. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك، وأنا بشكر حضرتك طبعا على المقدمة دي، ويعني كلام مأثر في قلبي من قبل حتى ما نبتدي السهرة الحلوة دي. ربنا يخليك، تسلمي لي. بسنت، أنت زميلة لينا بتعملي في البرنامج الأوروبي. نعم. تمام، كلمينا الأول، أنت دخلتي المجال إزاي ودراستك إيه، وبعدين نتكلم عن ماما. أنا طبعا ما كنتش إعلام خالص، أنا كنت أداب إنجليش إنجليزي، وبعدين الحقيقة أنا أمي بقى الله يرحمها كانت عايزة تحطني في هذا المجال، فراحت ما عرفش زقتني، حست إن أنا فيها الحتة اللي هي الابتكارية بتاعة الإعداد، بحب أتكلم، يعني فيها جزئية اللباقة إلى حد ما، فراحت الحقيقة مدخلاني في المجال ده. دخلت مجال الإذاعة طبعا بفضل أمي طبعا الله يرحمها، وفضل الله طبعا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. يعني هو واضح أن يعني رغم أنها ابتعدت عن الفن فترة طويلة وعادت بعد ذلك في مثلا القضاء في الإسلام على ما أنا متذكرة، ده كان آخر مسلسل، كان آخر مسلسل تلفزيوني. هي بعد كده ابتدت تركز في الإذاعة بقى، لها أعمال عديدة الحقيقة في الإذاعة. يعني لو تذكرت بعض منهم، كان في مسلسلات إذاعية زي ميكروب الحب، مراتي عقلة جدا، لعبة الحياة، الصفقة، ابن النيل، النشالة والجاسوس. يعني الحقيقة في مجموعة كبيرة في الإذاعة. نعيمة، بنتي يا نعيمة، بنتي يا نعيمة. يا مي، ايه مين سيد؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ طب ده انا مشيت وراكي عشان اعرف اكلمك لوحدي هنا. خير، في ايه؟ اعمل ايه بس يا نعيمه؟ افندم. طب بس امشي واحنا بنتكلم، بلاش الوقفه دي علشان ما حدش يلاحظ. يلاحظ ايه؟ طب اقول ايه؟ ايه رايك تقابليني بالليل على الجسر عند مكنة المية؟ هو قابلك بقى بمناسبة ايه؟ عشان نعرف نتكلم وناخد راحتنا. ايه؟ مش عيب عليك يا سيد، عاوز تقابلني لوحدي في الليالي؟ ايه؟ طب وايه العيب فيها؟ ما انتش عارف ايه العيب فيها. بحبك يا بيت، بحبك. ما تقولش بيت، بيت بيتك. وبعدين ايه بحبك دي؟ مش عيب عليك؟ انت فاكرني ايه يا سيد؟ ايش حال ما كناش قرايب؟ ده انت بقى رحت لبعيد قوي. لا لا يا نعيمة، انا غرضي شريف. الغرض شريف يروح لابويا. بس عن اذن. بس اسمعيني، ان ما مشيتش هلم عليك الناس. وانت فاكرة نفسك ايه؟ السفيرة عزيزة، وانت طول الكلام واحد زيي. يا سيدي انا لا طول ولا حاجة، ولا انا السفيرة عزيزة ولا ست الحسن، انا واحدة على قد حالي عن اذن. لكن هتروحي مني فين؟ انا وانت والزمن طويل يا نعيمة، ان ما كنتش اجيب مناخيرك الارض ما بقاش انا سيد دبلوم صنايع. بوسي انتي ابنة وحيدة؟ نعم ايوه. عايزة اقول لحضرتك ان انا الحمد لله ان انا ابنة وحيدة. في ناس يقول لا والله كان نفسي يبقى ليا اخوات، بس انا يعني الحمد لله انا اجتماعية ومعارفنا كتير الحمد لله واصدقائنا كتير، ما كنتش حاسة بالحتة دي. بس ليه بقى؟ لان انا الصراحة يعني اخدت الحنية كلها، الحنان كله من امي الله يرحمها وابويا طبعا الله يرحمهم. فانا بصراحة شبعانة يعني، عارفة لما حضرتك كده شبعتي حنان ومفتقدة جدا يعني شباب، كنت وقتها الحقيقة واخدة الحتة دي الحمد لله ومفتقدة بقى طبعا دلوقتي الله يرحمها. الله يرحمها. احنا كلنا عارفين الفنانة مديحة سالم في افلام كثيرة، ما ننساش دورها في اه من حواء كانت نادية اخت الفنانة لبنى عبد العزيز، او مثلا فيلم لصوص لكن ظرفاء كانت هي بتعمل دور الزوجة للفنان يوسف فخر الدين، عزيزة الزوجة وقتها. حواء على الطريق كانت عاملة دور نشوة، المغامرة الكبرى كانت عاملة دور فاطمة، العريس يصل غدا كان أيضا عاملة فيه دور جميل جدا، ليلى البنت الصغيرة أصغر واحدة في الإخوات. صحيح صحيح. وكان ليها كمان في الدور ده كان متميز جدا جدا يعني، يعني تحس إن لو ما كانش فيه دور الأخت الصغرى اللي هي عايزة تتجوز وحبت أحمد رمزي هتحس إن الفيلم فيه حاجة ناقصة يعني. سبحان الله الدور ده كان جميل جدا، كانت صغيرة في الفيلم ده كمان. واضح واضح ان كان سنها صغير. اول فيلم ليه كان المغامرة الكبرى مع الفنان فريد شوقي وحسن يوسف، اول فيلم ليها تماما يعني، كان عمرها تقريبا 15 سنة حاجة كده يعني مش متذكرة الحقيقة يعني. يعني كلنا عارفين الفنانة مديحة سالم الله يرحمها، لكن كلمينا عنها على المستوى الشخصي، على المستوى الإنساني، على مستوى الأم، يعني الزاوية اللي احنا ما نعرفهاش عنها. ده حضرتك فاضية بقى ويعني لا لا فاضية معاكي، السهرة ممتدة ثلاث أيام، وأعتقد أن المستمعين متشوقين أن هم يعرفوا عنها كتير. أنا طبعا مش عارفة والله العظيم أبتدي منين يعني. هي أقول لك إيه، أقول لك صديقة غير أنها أم طبعا، صديقة كتير. كان لما كانوا في النادي بعد طبعا ما توفت كان يقول ده أنتوا كنت يعني توأم اللي هو رايحين جايين مع بعض، برغم ان انا يعني كنت متزوجة بس كلنا مع بعض. وهي فعلا كنت بحكي لها كل صغيرة وكبيرة، ما كانتش تتعامل معايا كأم اللي هو ايه ده لا ما ينفعش ايه الكلام ده خالص، كانت تسمع تسمع تسمع. وبعد ما خلص كل كلام تقولي خلصت طب انا ليا رأي بقى، ونقعد نتحاور في الموضوع مع بعض. وكانت صديقة لصحابي يعني، انا صحابي يجوا البيت مش عشاني على عشانها هي، بيقعدوا يتكلموا معاها هي لو عندهم مشكلة عاطفية، لو عندهم مشكلة عائلية مثلا، واحدة صاحبتي متخانقة مثلا مع أخوها تيجي تتكلم مع مامي، وكانت تسمعها وكانوا يهزروا مع بعض. وأنا مثلا أكون مش في البيت أجي، ده الكلام ده طبعا قبل ما أتجوز، أجي ألاقيها صاحبتي قاعدة مع مامتي، يا بنتي طب مش تقوليلي إنك جاية، أنا مش جاية عشانك أصلا، جاية علشان مديحة. ما كانوش يقولونها طنط، مديحة على طول. عارفة إزاي؟ هو في إحساس إنها ما كبرتش رغم إنها أصبحت أم وروحها صحيح، وروحها كانت يعني فيها كده حتة تفاؤلية جدا جدا. أنا فاكرة كانت دايما تقولي الجملة دي، تقولي بصي كلنا عندنا مشاكلنا وكلنا عندنا الحتة نبقى عايزين نقعد مع نفسنا ونفكر في الحال، وطب وليه ما كانش كده وليه ما كانش كده، كلنا عندنا مشاكل، بس بيفرق من إنسان للتاني طريقة تعامله مع مشكلته. في ناس تاخد المشكلة دي تضخمها قوي وتكبرها قوي تدخل في اكتئاب، وفي ناس تتعامل معاها بأسلوب اللي هو هتتحل ويمشوا خطوة خطوة مع المشكلة دي لغاية ما بالفعل تتحل. فالإنسان كان دايما تقولي كده، تقولي الإنسان هو اللي بيجيب الكآبة لنفسه، لو عايز يبقى سعيد هيبقى سعيد من جواه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعده. إنما لو هو داخل عايز يكتئب، عايز يعمل مشاكل، عايز يعيش في المشكلة، طب خلاص خليك بقى في المشكلة. فأنت بإيدك سعادة نفسك وبإيدك تعاسة نفسك. فالحته ده أهم درس تعلمتيه منها، ده حقيقي. فقالت لي وفي إيدك تكبري المشكلة قوي وتضخميها وتبقى هي دي محور حياتك، وتنسي حاجات تانية مسؤوليات تانية ممكن تبقى وراكي. حاجة تانية كانت دايما تقولي خلصتي شغلك تيجي البيت، شغلك ده خلاص اتساب عند باب الشقة، ما تدخليش بيه البيت، حتى ساعة الزواج كانت بتقعد تديني في النصايح دي، تدخليش بيه البيت، كل حاجة تثبت برا تدخلي البيت واحدة تانية خالص. وطبعا يعني لا، ادتني الحقيقة نصايح كمان كتير، يعني حتى مع ابني كانت دايما تقولي ابنك ده صاحبي، هيجي في وقت هيبقى 14-15 سنة، لو انت مش مصاحباه هيفلت من ايدك، هيعمل حاجات مش هيقولك عليها. الزعيق لا، حاولي على قد ما تقدري اي حاجة تاخدي وتدي معاه. هو انت عملتي النصيحة دي فعلا؟ كنت بتتعاملي كده مع ابنك؟ بحاول حاولت، وبعدين يقول سامحيني يا مامي والله مش قادرة، يعني من جوايا طبعا كانت يعني الله يرحمها توفت، بس يعني اقول يعني انا بحاول. هو قد ايه دلوقتي؟ هو 11 سنة دلوقتي. ما شاء الله. مش باين فيه خطوط فنية ولا اي حاجة؟ يوسف اه طبعا بيقف قدام المراية ويقعد يسمع مزيكا ويقعد يغني ويقعد يمثل وحاجات كده، ساعات يقول يا مامي لا لا قلبي قلبك ايه يا ابني، في حاجات كده، لا من فضلك، لا من فضلك انا متضايق لما يبقى عايز حاجه يعني. فطبعا في الجزئيه دي، بس انا ما بحاولش انميها خالص. هو دلوقتي ده 11 سنه يعني، فخليه في الدراسه مركز، دراسه رياضه، بعد كده نبقى نشوف بقى الجزئيه الثانيه دي. هو ابن وحيد برضو عند حد؟ ايوه. يعني واضح ان بيكون في ارتباط عندكم في العائله بين الام والابن او الابنه، وهو ابن واحد. أيوة. او ابنه واحده. ايوه هو بابا توفى كمان، فيعني ونعم بالله. احنا عايزين نقترب اكثر من الفنانه مديحه سالم. يعني هي كانت مثلا ربه بيت شاطره، بتطبخ حلو، تعاملها ازاي مع الناس حواليها؟ الجيران ده حضرتك فكرتيني باحلى تورته بلاك فورست، تخيلي والله كانت تعملها لنا واحنا في ثانويه عامه انا واصحابي. وطبعا يعني كان بيبقى فيه دروس وموال بقى، ثانويه عامه ده وقتها بقى كان ايه يعني، البيت كله بيمتحن. فكانت فعلا نيجي نخلص المدرسه مثلا او كده، نيجي عامله حمام محشي، عامله مش عارف ايه، كل كوم. والبلاك فارس اللي كانت بتعملها لنا دي كانت كوم تاني، والبروفيترول كانت بتعمل بروفيترول دي، يعني شاطره في الحلويات جدا جدا. انا ما طلعتش كده بصراحه، كانت تعمل بلح الشام في البيت ولا لا لا، هي كانت تحب المطبخ وبتعمله بمزاج. طوشه والنبي عشان خاطري اتجوزي فتح الله عشان خاطر ماما. ماليش دعوه ماما حبيبتي، فوقي وانا هتجوز فتح ازاي؟ بنت عندها 16 سنة تفكر في الجواز؟ ايه ده؟ البنت عايزة تصرف الروشتة اللي هتشفيكي، تقومي انت تعمليها بالشكل ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أرجوك توافقي يا ماما عشان خاطري. طيب يا ستي خلاص وافقت. ألف مبروك يا ليلى، ألف مبروك. بس أنا بقى ليه شرط عشان تتم الجوازة دي؟ ايه طلباتك وشروطك يا ليلى حبيبتي؟ شروطي بقى اني ما اروحش المدرسه تاني من النهارده والى الابد. مستحيل، ده كلام فارغ، انت لازم تكملي تعليم. يا ماما انا عايزه اتعلم ازاي اكون ست بيت. مظبوط، انا مع ليلى في الراي ده. هل بعد ما تركت مجال التمثيل والفن واعتزلت، يعني الحقيقة ان هي اعتزلت وكانت في قمة عطائها، ظلت محتفظة بصلتها بزملائها الفنانين ولا تبعدت عنها؟ لا لا خالص، فضلت معاهم حتى الله يرحمها تنزيزي زيزي البدراوي، طبعا كانوا لسه مع بعض ويسألوا على بعض ويتكلموا مع بعض، وكان في كتير الحقيقة. والفنانة يسرى لا بصي، وطبعا الله يرحمها حبيبة قلبي رجاء الجد داوي، بصي الجيل ده كانوا كده مرتبطين ببعض قوي بصراحة، وكانوا يحبوا بعض قوي، ولو حد فيهم وقع تلاقي الكل جنبه. كانت كمان من الناس اللي كانت مامي تحبهم جدا، برغم انها كانت اكبر من مامي، كانت سامية جمال الجميلة. سامية جمال الله يرحمها، وكانت راقية جدا جدا في اسلوبها وتعاملها، ويعني كانت حبوبة جدا. برضو كان في فترة من الفترة كانت فنانة لبلبة ربنا يديها الصحة. أنا بيتهيألي أن سيرة ماما كانت يعني قد إيه جميلة وحبوبة، لدرجة أن يمكن ده يسر لك أشياء كثيرة بمجرد ما يتعرف أن أنت بنتها. ده حقيقي، مجرد ما أدخل في مكان ويعلموا أن أنا بنت مديحة سالم الله يرحمها، دي جميلة، ده إحنا بنحبها، ده صوتها ما تغيرش لغاية دلوقتي. ده يعني عارفة إزاي حضرتك؟ هو بيقال انها ظلت محتفظة بنفس ملامحها بصوتها لغاية اخر وقت. ده حقيقي يعني. وهي ما كانتش على فكرة تحط ميك اب الا بس لتصوير، انما لما تنزل كده عادي مفيش مكياج خالص، فعشان كده طبعا بحب البساطه في كل جدا جدا جدا الحقيقه يعني، عشان كده وملامحها ما اتغيرتش كتير، كبرت اوكي بس الملامح هي هي، نفس البيبي فيس، نفس الغمستين اللي حضرتك بتتكلمي يعني، ونفس الضحكه، نفس الصوت يعني، الحمد لله الحمد لله محتفظ بالصوت اللي هو الطفولي. ميرسي يا اميره، ده انا فرح اول لما عرف ان انت اتجوزتي. ايه الحكايه يا نادية؟ اللي جاي بكره وهيكتب بكره وماله جدو وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ انت فاهمه المساله اسهل ايه؟ لازم نستعد ونعزم الناس، نفرش الرمل، نعلق الرايات. انا لا عايزه رمل ولا رايات، انا عايزه اتجوز وبس. كلمه واحده كاتب الكتاب بعد شهر. يا خبر اسود ومنيل، اسمعي الكلام، لازم تستعدي وتجهزي. انا جاهزه ومستعده اتجوز حالا ودلوقتي اهو. الحقيني يا اميره الحقي اختك الصغيره. اعتقد بدايه شهرتها كان في مسلسل القط الاسود. كان عامل ضجه اياميها وهي كانت عامله دور متميز فيه. حقيقي كانت عامله دور متميز وكان عامل ضجه جامده جدا، ان كان مسلسل فيه كده اثاره. بالظبط، اثاره وبوليسي ويعني عارفه ازاي، وغموض وغموض. كان مع الفنان الجميل عمر الحريري كمان، ويعني صراحه طبعا محمود المهيجي العملاق والفنانه علويه جميل الله يرحمهم يا رب جميعا، كان من احلى المسلسلات. ولما كان دايما يتذاع مامي الله يرحمها كانت تحب تتفرج عليه ده بالذات، والرجل والحصان. لان هي دايما تقول لي بصي ده علامه، المسلسل الرجل والحصان ده علامه، ده مع الاستاذ محمود مرسي. تخيلي حضرتك الناس اللي هم يعني ليهم بصمه كده، اساتذه. وطبعا الفنانه الجميله هدى سلطان، ومامي كانت تحبها جدا جدا، كنت اقول لها دايما غني لي والنبي انا بحب اسمع صوتك كده واحنا قاعدين في الكواليس وحاجات كده يعني. فاللي كمان كانت تحبها قوي تحيه كاريوكا، كانت تعتبرها يعني امها الثانيه بصراحه. جواز امي الله يرحمها من بابايا كان على ايد تحيه كاريوكا. احكي لنا بقى، كلمينا عن بابا وازاي ارتبطوا، ويعني نسمع بقى منك الحدوتة. كانت حياة حدوتة جميلة جدا جدا بصراحة يعني. هو التعارف كان في فيلم أم العروسة، فأنا بابايا كان ساعتها مساعد مخرج، هو منتج اصلا، بس كان اللي هو داخل ايه بيشتغل كده شويه، وبعدين لغايه ما استقر بقى منتج سينمائي اللي هو الاستاذ فؤاد صلاح الدين. بالظبط، اتقابلوا ومامي كانت صغيره، وبعدين طبعا التصوير والكلام ده كله هي كانت عامله اخت سميره احمد. بالظبط كده، فشافها فلاقيها يعني مختلفه، زي ما تحس كده انه ارتاح لها، حاول يكلمها. مامي طبعا صغيره يعني مش مركزه معاه اساسا يعني، توجه لتحيه كاريوكا الله يرحمها الفنانه الجميله طبعا. قالت له طيب يا فؤاد انا هتكلم مع مديحه ونشوف. فراح اتكلمت مع مامي، قالت لها مين فؤاد؟ قالت لها يا حبيبتي كذا كذا كذا. المهم طبعا كان عاطف سالم في الفيلم ده، وبابايا كان زي ما تقولي بيتمرن يعني، عارفه ازاي. قالت لها لا لا طبعا انا مش في دماغي طبعا، انا عايزه انا مركزه في الفن ولا الكلام ده. وبعدين مين فؤاد ده اصلا يعني؟ عارفه كده. قالت لها يا حبيبتي فؤاد كذا كذا. بعدين لا لا لا لا لا انا لا لا ولا بصاله ولا شايفاه اصلا، انا مش شايفه حد، وبعدين مش عايزه اتجوز، واحد يقول لي انا مش عايزاه. فقالت لها ايه ده الكلام ده؟ ما دي عيب ما يصحش يا بنت. انت عارفه حضرتك تحيه كبيره بقى، كانت ايه صريحه يعني قويه في الحق. تعالي يا بنت عارفه كده يعني، تعالي هنا عارفه كده. قالت لها ايه اللي انت بتقوليه ده يا شباب؟ قالت لها ايوه ايوه لا لا خلاص يا ماما تحيه من فضلك قولي له، لا لا قولي له ما دي مش عايزاك اصلا، عارفه حاجات كده يعني. قالت لها هو ايه اللي ايه ده؟ والموضوع اتقفل لمده كام يوم، وطبعا بابايا الله يرحمه خلاص الموضوع بقى ركب في دماغه، لا خلاص انا مش هتجوز غيرها. دي كانت طبعا الحكايه دي كلها مامي هي اللي حكيتها لي، وبابايا طبعا صدق على كلامها، قال لها فقال ده الكلام ده صح ده حقيقي يعني. من هنا لهنا على بعد الفيلم خلص، وبابايا ابتدى بقى ايه يكلم مامتها اللي هي جدتي. جدتي كانت بتروح مع مامي ساعات، هي كان والدها متوفي، هي كانت والدتها فقط هي اللي بالظبط كده اوكي. وطبعا احنا كان عندها اخوات كتير يعني، لخالاتي وخلان وكده، بس الوحيده اللي دخلت الفن كانت مامي، واللي اكتشفها محمود ذو الفقار الله يرحمه يعني، هو كان سبب دخول مامي الفن يعني. بعد الفيلم خلص كان فضل بقى على اتصال بجدتي، فمامي وتحيه كاريوكا من الناحيه الثانيه، حصل بقى ده يعني حاصرها بالظبط، عمل كده كومبينا اللي هو خلاص انت الموضوع كبر في دماغي يعني، بس عايزه اتجوزك يعني عايزه اتجوزك بالظبط كده. وفعلا تم الجواز فعلا والحمد لله يعني. وبابا اشتغل ايه بعد كده؟ لان هو يمكن ما نعرفوش كمساعد مخرج كتير، ما اشتغلش مساعد مخرج كتير، دخل بقى خلاص في الانتاج، فعمل بقى كذا حاجه. عمل كان مع يوسف شاهين في حدوته مصريه، كان داخل في الانتاج، وعمل حتى لا يطير الدخان، عمل حاجات كتير. عايزه اقول لحضرتك اعتقد انه عمل كمان اغلى من حياتي كان داخل فيه صلاح ذو الفقار وشاديه. كان لان مامي كانت فيه في اغلى من حياتي، كان دور كانت بنت صلاح ذو الفقار، كان مسميها منى على نفس اسم شاديه. صحيح، وهو اللي اختار مامي طبعا يعرفوها، عشان كان محمود ذو الفقار اساسا يعني صاحب العائله اصحاب مع بعض، فهو عارف اوريدي، ما هو اللي اختارها، انا هاخد مديحه ومديحه هي اللي هتبقى منى، عشان هي فعلا كانت لايقه في الدور، كانت جدا لايقه في الدور سبحان الله. اذكر برضو من الناس اللي كانت اختارت مامي بالاسم الله يرحمها اللي بموت فيها، فاتن حمامه في فيلم الليله الاخيره، كانت بنتها، كانت بنتها هي اختارتها برضو، يعني هي قالت مديحه اللي هتعمل بنتي في الفيلم ده. هي كانت حبوبه الله يرحمها وجميله، اختارت وشها بريئة بالظبط، لان ملامح فاتن حمامه بريئه، يعني ملامحها عارفه بتي كده صغيره صغيره، فملامح مامي كده برضو، فعشان كده وقتها اختارت مامي دي هي اللي هتكون بنتها. لكن بصراحة قوليلي بقى، يعني بابا اشتغل في الانتاج وكان مساعد مخرج في بداية مشواره، وماما كانت ممثلة وحتى رجعت في أواخر أيامها في مسلسلات دينية، ما فكرتيش تدخلي المجال أبدا؟ ما عندكيش المسحة الفنية دي؟ عندي طبعا، بس ما حضرتك زي ما تقولي كده اتقفلت يعني، عارفة زي، بس طبعا لا عندي، هو سبحان الله دايما تلاقي كده، يعني اللي هو لما العيلة فيها الأم والأب الاثنين فنانين أو داخلين في المجال، فتلاقي البنت أو الابن عنده الميول دي، يعني عارفة زي، يا إما بقى بتنمى يا إما بتتوجه لحاجة تانية، فلا طبعا كنت بحب كده جدا. هل هي كانت رافضة أنك تدخلي؟ بابايا كان عايز، بس مامي كانت عندها دايما تخوف وأنه مجال صعب جدا. كانت بتحكي معاكي مثلا إيه أكتر حاجة كانت مزعلاها، حزة في نفسها، كان إيه اللي يغضبها؟ يعني احنا عايزين نقترب من شخصيتها اللي محدش يعرفها. عارفة لما تقولي حضرتك لو حد دسلها على طرف، يعني هي زي ما تقولي كده عندها عزة نفس. كان في بعض الفنانات لا ممكن الله ده في فيلم مثلا سيناريو بيتكتب، طب نروح نتكلم ونشوف، وعادي وبيعملوا حفلات وده طبيعي جدا يعني. مامي كانت لا، يعني كان دايما عندها حتة اللي هو والله لو المؤلف أو المخرج شايف إن أنا أليق في الدور ده هو هيكلمني على طول، هيبعتلي، لكن أنا مروحش أخبط الباب. فكان عندها دايما عزة نفس يعني، وهي كانت ملتزمة جدا يعني، كانت بتيجي في المواعيد. عارفة حضرتك جيل كده، الجيل اللي هو بتاع الالتزام، يعني مش اللي هو أنا هاجي متأخر والناس هي اللي تستنى، لا مفيش الكلام ده يعني. هي كانت بتتميز بالتلقائية يعني، احنا كنا بنشعر بهذا. هل ممكن نقول ان شخصيتها كانت قريبة الى حد كبير من الشخصية اللي كانت بتظهر بيها على الشاشة؟ قوي قوي، ده اللي في قلبها على لسانها، وما تعرفش تعمل حاجة الا ما تكون حاسة بيها يعني، كان دايما عندها الحتة دي. مامتي كانت اجتماعية، وفي نفس الوقت تحسي ان هي ليها الجزء الخاص بتاعها، ما كانتش تروح هنا وتيجي هنا، لا يعني كانت تخلص على البيت، وساعات كتير كانت من كتر تعبها تنام بالمكياج بتاعها، يعني حضرتك متخيلة من كتر ما هي كانت مش قادرة تشيل المكياج. الحاجات دي اللي مامتي خافت عليا ان انا اخدها لو دخلت الفن، التعب بيتعبوا فعلا، وزمان كانوا بيتعبوا اكتر واكتر، لان زمان حضرتك لو تعرفي ما كانش فيه التطور اللي موجود حاليا في الكاميرات وفي الميكروفونات وما فيش حاجة اسمها عيد وعيد عيد وعيد، يعني عارفة خلاص اللي بيطف لازم مركزة جدا، يعني الموضوع كان صعب زمان قوي بصراحة. اسمعي بقى، اخوك ده دوخني السبع دخات، انا عاوز اخطبك رسمي ونبقى زي احلام وجلال. انا هدخل الجامعه واكمل تعليم. ايه عاوزه تبقى دكتوره؟ والدكتوره مشهوره كمان. انا شايفه اليافطه دلوقتي على العياده، الدكتوره نبيله حسين. ساعتها ان شاء الله هتكوني الدكتوره نبيله حسين ولابسه نظاره تخن كده اهو. يا سلام. هي كانت على صله متواصله دايما بكل اهلها. طبعا. يعني خلينا أيضا نتكلم عن عيلتها. يعني هي فقدت الأب في سن أعتقد كانت لسه في بداية مشوارها. في بداية مشوارها ده حقيقي خليته وهو كان موجود. هو ما كانش حابب حاجة زي كده، بس الحقيقة كان زي ما تقولي هو كان محمود ذو الفقار بقى، ربنا يرحمه يا رب. كان يعني عارفة ليه زي ما تقولي كده إقناع، طريقة إقناع كده. إنما جدتي الله يرحمها لا، ما كانش عندها مشكلة، لأن جدتي كانت بتبقى أوكي ممكن هبقى معاها وأنا عارفة بنتي ويعني في أمان. يعني كان والدها بيشتغل إيه؟ جده الله يرحمه كان بيشتغل مدرس بلغة عربية، وهو كان بيتكلم دايما بلغة عربية، وجدي نفس القصة. بدليل انها عملت مسلسل القضاء في الاسلام كان باللغه العربيه. بالظبط. يعني هم كانوا تخصص لغه عربيه. ايه احب الاعمال اللي انت بتحبيها لماما؟ اقرب الاعمال لقلبك؟ كلهم، ولكن لصوص لجن الظرفاء ده انا بحبه جدا. بس كلهم كلهم كسينما لصوص لجن الظرفاء، كمسلسل، في مسلسل كمان اسمه ليله كان مع الفنانه رجاء الجداوي، ده انا نفسي اشوفه جدا، انا مش شفته لغايه دلوقتي. لكن شفتيه وانت صغيره؟ ولا وانا صغيره، ده كده مش فاكره انا كنت اتولدت ولا كان في ايه الوضع بالظبط. بتسمعي عليه فقط؟ سمعت عليه بالظبط، وعندي ناس اعرفهم وقت وفاه رجاء الجداوي راحوا مبعتين لي جزء كده من المشهد كان يظهر بيتعرض، فكنت عايزه بصراحه لا عايزه اشوفه ده. هل جمعتي اعمال ماما؟ مش كلها للاسف، مش كلها. كأفلام كان لصوص لجن الظرفاء كنت بحبه قوي، ده تحديدا يعني مامي كانت حامل وانا في الفيلم. كانت حامل اثناء الفيلم، قالوا ان كانت في الوقت ده حتى ما كانش فيه تركيز عليها دايما. بالظبط كده. وكان بسبب برضو الحمل كانت ساعات بتتعب مش عارف ايه وحاجات كده، فكان دايما يحصل تاجيل للمشاهد بتاعتها. ده بالنسبه للافلام السينمائيه. بالنسبه للافلام للمسلسلات التلفزيونيه، انا كنت بحب القط الاسود قوي. سيدي سهير الحمد لله على السلامة. ازيك يا فاطمة؟ اهلا اهلا. ازيك كده وحشتيني. انت وحشتيني كمان. اخبارك ايه؟ اسكتي مش اتخطبت؟ والله العظيم والنبي عايزين حسني تقدم للست الكبيرة ووافقت. لا. وانت مبسوطة يا فاطمة؟ مبسوطة. عقبالك يا رب عقبالك. ماما سهير اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، وحشتيني. تعرف انك وحشتيني قوي اليومين دول. وانت كمان يا ماما وحشتيني خالص بقى. خير يا ماما؟ بعتولي ليه؟ وايه الزينة اللي انتم معلقينها بره دي؟ ما هي دي المفاجأة اللي بابا محضرها لك. اصل ممدوح ابن عمتك خطبك وحيقدم لك الشبكة بكره. يعني النهاردة ممكن نقول ايه عن الفنانة الراحلة مديحة سالم؟ انت كبنتها تقولي ايه عنها وتتمني ايه؟ هي حياتي، هي عمري، هي دنيتي، هي كل حاجة الله يرحمها. هي أمي، مش لاقي كلمة ممكن أقولها غير إن أمي. بس أمي تحتيها بقى يعني مليون خط ومليون برواز. يعني هي حياتي، هي الظهري بصراحة. إن شاء الله يعني في الجنة ونعيمها. وأنا بعتبرها يعني هي توفت بس هي مسافرة. يعني حتى كنت دايما أقول كده يعني أو مش أنا اللي أقول، يعني أصدقائها يعني ساعة الوفاة، بص يا بوسي هي مسافرة على فكرة، وكلنا هنتقابل في يوم من الأيام، كل واحد بينزل من القطر في الميعاد بتاعه. هي الحقيقة بتنتمي لجيل الفن الجميل وأيام الزمن الجميل اللي كلنا بنعتز بيه، ولها مكانة كبيرة جدا في قلوبنا. وإحنا يعني ذكراها كانت بتمر في 19 نوفمبر، فبالتالي إحنا حبينا أننا نعمل حلقة عنها، نحاول نقرب منها ونتعرف عليها ونتعرف على أولادها وأحفادها. ويعني يعني الحقيقة أسعدتينا بالحديث عنها. ده أنا أسعد والله، وأنا جيلي الشرف طبعا إن أنا يعني قاعدة في إذاعة البرنامج العام. يعني دي من أحلى الإذاعات، الإذاعات بقى اللي هي من التأسيس، يعني تأسيس الإذاعة المصرية البرنامج العام. يعني فأنا جيلي الشرف بصراحة. يعني تسلميلي ومسي على اللقاء والسهرة الحلوة دي، ومسي طبعا إن تعرفت على حضرتك والقعدة الحلوة دي اللي تحسي كده إنك قاعدة في بيتك بتتكلمي مع صديقة ليك. معاكي، مش قاعدة بتسجلي أو حاجة، وبتفتكري أحلى الأيام وأحلى الذكريات وحاجات تانية كتير كتير. يعني لو الوقت كان يتسع أكيد كنا هنتكلم فيها. كل الشكر للأستاذة الإعلامية الإذاعية بسنت فؤاد صلاح الدين أو بوسي صلاح الدين، ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم. شكرا لك. أشكر حضرتك جدا جدا، وإن شاء الله دايما متميزين في كل برامجكم يا رب ولقاءاتكم. وأشكر طبعا السادة المستمعين، أشكر جزيلا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.